لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار. قال المصنف رحمه الله في ذكره للوفود: وفد بني حنيفة. يقول: كانت وفادتهم سنة 9 من الهجرة، وكانوا 17 رجلا، فيهم مسيلمة الكذاب. نزلوا في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. أما مسيلمة فيقال إنه أيضا أسلم معهم، ويقال إنه تخلف ولم يحضر. تخلف يعني لم يحضر، لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. يقصد أن يكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يظن أن ذلك ملكا وليس نبوة، فيريد أن يكون ملكا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يعني اتبعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يده سواران من ذهب فكبرا عليه وأهماه، فأوحي إليه أن انفخهما، فنفخهما فذهبا، فأولهما كذابين يخرجان من بعده. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى أنه أتي بخزائن الأرض، يعني كنوز الأرض، مما يكون من الغنائم ونحو ذلك، فوقع في يده سواران من ذهب. سواران مثنى سوار، وهما يلبس على اليد، تلبسه المرأة، تعرفون اسمه؟ وقع في يده سواران من ذهب فكبر عليه وأهماه، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأهمه ذلك وأحزنه، كبر عليه وأهماه. يقال كبر الأمر يعني عظم، صار أمرا عظيما يحزن الإنسان. فأوحي إليه أن ينفخهما، يعني أوحى الله إليه أن ينفخ في هذين السوارين، فنفخهما فذهبا، فأولهما كذاب، أولهما يعني فسرهما، يعني ما المقصود بالسوارين؟ فأولهما يعني فسرهما كذابين يخرجان من بعده، كذابين يخرجان من بعده. وهنا نلحظ الفرق بين النبي ومدعي النبوة. أدعياء النبوة كذابون، يكذبون على الناس ليصدقهم الناس، أما الأنبياء فلا يكذبون، بل كل ما يقولونه صدق. نجد مثلا من الكذابين المعاصرين هذا الذي يعرف عند النصارى ببولس الرسول. هذا الرجل الذي يسمى بولس، هذا هو الذي أفسد الديانة النصرانية. كان من كلامه، وهذه موجودة ضمن رسائله في الكتاب المقدس عندهم، يعني يقول: إن كذبت أنا وزاد صدق الرب عند الناس فلماذا ألام؟ هو يعترف بأنه يكذب، يقول: إن كذبت أنا، يعني كذبت حتى يزيد صدق الرب عند الناس، فلماذا ألام؟ يعني لماذا تلومونني؟ كذلك ترى هنا مسيلمة كذاب، يعني انتحل الكذب وصار له حرفة، فلذلك لا يعرف مسيلمة إلا بهذا الوصف، بخلاف الصديق مثلا يعني انتحل الصدق وتحلى به، فلا يذكر الصديق إلا به، فلا يقال إلا أبو بكر الصديق، وأما مسيلمة يقال مسيلمة الكذاب، هذا دوما يذكر بالصدق وهذا دوما يذكر بالكذب. ثم في قوله نفخهما فذهب إشارة إلى سرعة زوال الباطل، فيه إشارة إلى سرعة زوال الباطل، وبالفعل كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ظهر المتنبئون الكذابون فقاتلهم الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه والذي جيش الجيوش لذلك، فزالت هذه الدعوات وزال باطلهم بإذن الله تعالى. يقول جاء رسول الله مسيلمة، الفاعل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة، وفي يده صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، ومعه ثابت ابن قيس، فوقف عليه في أصحابه، يعني الرسول أتى إلى مسيلمة ومع الرسول ثابت ابن قيس، فوقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، يعني هنا الرسول يدعو مسيلمة ويكلمه، فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. مسيلمة يقول للرسول إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، يعني تركناك الآن تحكم ويكون الأمر لك وحدك، ثم بعد أن تموت تجعل الأمر لنا، يعني يصير بعده أميرا يعني. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو سألتني هذه القطعة، أي قطعة؟ الجريد الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولن تعدو أمر الله فيك، يعني لن تزيد على القدر الذي أخبرني أو أعلمني الله عز وجل به عنك أنك كذاب وأن أمرك زائل، يعني لن تعدو يعني لن تزيد ولن تتجاوز أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، لئن أدبرت يعني توليت ولم تسلم، ليعقرنك الله ليهزمنك الله. أصل العقر ما هو؟ لا ليس الذبح، لا هذا النحر، هذا العقر، العقر نعم، لا العاقر، العقر ضرب الدب في قدمه، عقر فرسه يعني يضرب الفرس أو الجمل في الرجل فلا يستطيع المشي، يعني عند العرب، ركز معي، عند العرب هذا الفعل يفعلونه ليدل على الشجاعة والقوة وأنه إما أن ينتصر وإما أن يقتل، ماذا يفعل؟ ينزل من على الفرس ويضرب الفرس في رجله بالسيف، إذا ضرب الفرس في رجله ما معناها؟ ما معناها؟ لن يركبه، تمام؟ إذن هو سيقاتل على رجليه، هذه تدل عند العرب على الشجاعة وأنه لن ينصرف، لأن الفرس لو كان معه سيركب الفرس ويجري، لكن هو ضرب الفرس يدل أنه سيثبت، إما أن ننتصر أو نقتل، فيقال عقر فرسه أو دابته. وفي القرآن كما فعل سليمان عليه السلام في عقر الخيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تمام؟ نعم. وفي القرآن أيضا فعقروها فكذبوه فعقروها، عقروا الإيه؟ الناقة، فدمدم عليهم ربهم إلى سورة الشمس. فهنا يقول له ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني إن لم تسلم وإن لم تتبعني وكفرت وتوليت ليعقرنك الله، يعني ليهزمنك الله. والله إني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، والله إني لأراك، أنا أظنك الذي أريد فيه ما أريد، يعني أنت الذي رأيت عنك في النوم كذا وكذا، قصة إيه؟ السوارين. أنت الذي أريد فيك ما أريد. وهذا ثابت ابن قيس يجيبك عني، ثم انصرف. يعني الرسول يقول لمسيلمة هذا ثابت، الصحابي يعني يكلمك ويشرح لك ما الإسلام وهذه رسالة ليست ملكا ونحو ذلك، ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. يقول وراجع الوفد، وفد من؟ وفد بني حنيف. فلبث مسيلمة يسيرا ثم ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى أنه إيه؟ أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة. يعني وفد بني حنيفة بعد أن انتهت الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم عادوا إلى بلدهم، فادعى مسيلمة الإيه؟ النبوة. ولفق السجعات، لفق السجعات، السجعات جمع سجع، والسجع يقال في اللغة العربية مثلا هذه فيها سجع، يعني كلام متشابه، يعني يكون له وقع جميل مثل الشعر، آخر الأبيات الشعر تكون مثل بعضها، يقال لها سجع، تمام؟ مثل الذي يدعو مثلا دعوات في القنوت مثلا في الوتر، فيحرص أن تكون كل الدعوات متشابهة، آخرها تاء ثم آخرها باء ثم، تفهمون؟ هذا يسمى السجع. فمسيلمة بدأ يؤلف بعض الكلمات التي يسمعها الإنسان فيعجب بها، يعني مثل الأشعار ونحو ذلك. لفق، التلفيق معناه إيه؟ ينشئ، يصلح أن تقول ينشئ، لكن أصل الكلمة يقال مثلا لفق الشيء مع الشيء، يعني يحاول التوفيق بين شيء وآخر حتى يكون شكله جيد، تمام؟ يحاول أن يوفق بين شيء وآخر حتى يكون شكله جيد. مثلا أنت حينما تذهب تشتري الثياب، تمام؟ تشتري مثلا السروال أو البنطلون ثم تشتري القميص، تحاول أن يكون اللون قريب من إيه؟ ها؟ هذا يسمى تلفيق، يعني يوفق أو يلفق، تفهمون؟ فمسيلمة بدأ يعني يجمع بين بعض الكلمات حتى تكون مثل القرآن، فهمتم؟ وأحل لقومه الخمر والزنا وافتتن به قومه وتفاقم أمره، تفاقم يعني عظم، تفاقم يعني عظم، يعني صار أمره عظيما عند الناس وانتشر، تفاقم أمره، كتبتم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. يقول فازداد قومه افتتانا به، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه الجيوش بقيادة خالد بن الوليد، فجرت بينه وبين المسلمين حروب شديدة قتل فيها مسيلمة ومعظم جنوده، وقضي على فتنته، وكان الذي قتله وحشي ابن حرب رضي الله عنه قاتل حمزة، هذا السوار الايه الاول، الرسول راى سوارين تمام، الاول مسيلم، اما الكذاب الثاني الذي اريه النبي صلى الله عليه وسلم، عندك سؤال؟ فهو الاسود العنسي، وسناتي على ذكره. لا ممكن تقعد لهم كده بكرسي ورا حاجة عشان ما يجوش قدام. أما الكذاب الثاني الذي أريه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأسود العنسي، وسنأتي على ذكره، يعني سنذكره بعد قليل. كلام مفهوم يا إخواني ولا صعب؟ مفهوم؟ طيب. يقول وفد رسول ملوك حمير وبعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، أو وفود رسول ملوك حمير، وفود رسول ملوك حمير وبعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري. يقول وبعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم مالك ابن مرة الرهاوي يحمل معه كتاب ملوك حمير. ملوك حمير من هم؟ وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، وكانوا قد أسلموا وأرسلوه بذلك. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين لهم فيه ما لهم وما عليهم، وأعطى الذمة للمعاهدين. الذمة يعني العهد، يعني من أراد أن يبقى على دينه يبقى ويدفع الإيه؟ الجزية، فهذا تكون له ذمة يعني له عهد. ثم أرسل إليهم معاذ بن جبل في رجال من أصحابه على الكورة العلياء من جهته عدن بين السكون والسكاسك، هذه كلها أسماء أماكن، أسماء بلاد، وتطلق كلمة الكورة على مجموعة القرى، مجموعة قرى مع بعضها يقال لها كورة. يقول وكان من الذي كان؟ كان قاضيا وحاكما في الحروب، معاذ رضي الله عنه، وكان قاضيا وحاكما في الحروب وعاملا على أخذ الصدقة والجزية، ويصلي بهم الصلوات الخمس. وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه على الكورة السفلى، زبيد ومأرب وزمع والساحل، أسماء أماكن أيضا. وقال يعني لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه نصائح مهمة جدا في التعامل مع الناس، يسرا ولا تعسرا. التيسير إنما يكون بذكر الرخص التي جاءت في الإسلام في الشريعة، التي جاءت في القرآن والسنة، كرخص الصيام مثلا وقصر الصلاة للمسافرين ونحو ذلك، مما فيه التيسير على أصحاب الأعذار. فالإنسان يشرع له ويستحب وقد يجب في بعض الأحوال الأخذ بالرخص، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. يسر ولا تعسر، تيسير على الناس، على الناس ما بذكر ما فيه اليسر لهم ما لم يكن إثما، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وبشرا ولا تنفرا، ذكر المبشرات كالبشرى للمؤمن بالجنة، والمبشرات بنصر الإسلام والفتوح العظيمة التي ستكون وانتصار الإسلام ونحو ذلك، والمبشرات أيضا ثواب الطائعين كما جاء في القرآن والسنة. ولا تنفر، التنفير قد يكون من قد تكون أخطاء بعض الدعاة منفرة للناس عن الالتزام بالإسلام، وهذا من يعني قلة الفهم للشرع والمخالفة للشرع، تنفر الناس من الشرع. وليس أن الشرع نفسه ينفر الناس منه، لأن الشرع هدى ونور، فالناس لا ينفرون من الشرع إنما ينفرون من أفعال بعض الدعاة. مثال: سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يعود ويرجع فيصلي بإيه؟ يصلي بقومه العشاء. ففي أحد المرات افتتح البقرة صلى فأطال، وفيهم أصحاب نواضح، يعني إبل يعملون في الأرض ويستقون الماء، فلا يمكن أن يقفوا كل هذا الوقت، فلذلك انفرد رجل منهم عن الصلاة وأكمل الصلاة وذهب يشتكي معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشكوى قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال أيضا: إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف. إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخفف. إذن الذي يصلي بالناس ويفعل بهم خلاف السنة قد إيه؟ ينفرهم، قد ينفرهم، وإن وقع في المشقة وشق عليهم قد يأثم بسبب ذلك. لذلك الإنسان يلزمه أن يتعلم السنة، يجب عليه أن يتعلم السنة حتى لا ينفر الناس من الدين. هو يظن أنه يفعل الدين في الناس ويقيم الدين في الناس ويريد الخير للناس، ولكن الأمر ليس كذلك ولا يكون كذلك. يلزمك أن تتعلم السنة حتى لا تقع في المخالفة. وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، يعني يطاوع بعضكما الآخر ويسمع له ولا يختلف معه طالما أمكن ذلك. يعني وليس مثلا إذا فعل صاحبه شيئا من المخالفة والمعصية أن يطاوعه فيه، كلا، وإنما يطاوعه فيما يكون الأمر فيه سعة. فالمطاوعة هذه فيها من الألفة والمحبة ما فيها، وفيها المعونة على نشر الدعوة ونحو ذلك. يقول: وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى الأشعري فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقول: وفد همدان وبعث خالد وعلي. همدان قبيلة مشهورة باليمن، قدم وفدها سنة 90 من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، وفيهم مالك ابن النمط، وكان شاعرا مجيدا، فقال: حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد، بأن رسول الله فينا مصدق، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد. البيت الأول يعني يقصد به والله أعلم الإبل التي تحمل الناس إلى منى، الإبل التي تحمل الناس إلى منى وتسلك خلال الهضاب، تسلك الطرق خلال الهضاب حتى تصل إلى مكة وإلى أرض منى. حلف على ماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا مصدق، أنه صادق ليس بكاذب، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، هداه الله سبحانه وتعالى أتم هداية، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد. يعني هو صلى الله عليه وسلم أشد الناس على أعدائه بما معه من الحق، فإن قبلوا الحق فبها ونعمت، إن خالفوه وقاتلوه فليس لهم إلا السيف، فهو شديد عليهم، كما قال الله عن أصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وأقطعهم فيه ما سألوه، أقطعهم يعني أعطاهم، أقطعهم يعني أعطاهم، كما يقال مثلا: أقطعتك الأرض، الأرض الفلاني، يعني جعلتها لك. واستعمل مالك بن النمط على من أسلم من قومه، استعمله يعني جعله أميرا مسؤولا عنه. ثم بعث خالد بن الوليد يدعو بقيتهم إلى الإسلام، فمكث فيهم 6 أشهر ولم يسلموا. ثم بعث إليهم علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا، ففعل. يقفل يعني يرد، يعني اذهب أنت واردد إيه خالدا، يرده ويعيده، يرجعه يعني، كما يقال قفل راجعا يعني عاد. وقرأ عليهم كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. فكتب البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. يقول: وفد بني عبد المدان. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع الآخر 10 من الهجرة إلى بني عبد المدان بنجران من أرض اليمن ليدعوهم إلى الإسلام. نجران الآن طبعا في المملكة العربية السعودية ولم تعد في اليمن، ليدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، فإن أبوا قاتلهم. فلما قدم إليهم بعث الركبان، بعث يعني سيدنا خالد الركبان في كل وجه، في كل مكان وطريق يعني، يدعون إلى الإسلام ويقولون: أسلموا تسلموا. فأسلموا، فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أن يقدم بوفدهم ففعل. ولما اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم قال لهم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ يعني ما السبب الذي كنتم تنتصرون لأجله على أعدائكم؟ قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين ورجعوا إلى قومهم في بقية شوال، يعني آخر شهر شوال، أو صدر ذي القعد، ذي القعدة، صدر ذي القعدة يعني أول شهر ذي القعدة، بقية شوال يعني آخر شوال، وصدر ذي القعدة يعني أول ذي القعدة. ثم أرسل إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. الصدقات هنا المقصود الزكاة، عمك الله، الزكاة. وكتب له بذلك كتابا، وهو كتاب مشهور جدا، كتاب في ماذا؟ في مقادير الزكاة، زكاة الإبل كذا وزكاة البقر كذا، هذا مشهور في كتب الفقه بكتاب عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه. طبعا ابن حزم هذا ليس ابن حزم إيه؟ فقيه الأندلس، هذا متأخر، لكن هذا صحابي. تمام. الرسول كتب له، يعني أمر أن يكتب له هذا الكتاب. قال إسلام بني مذحج، وهي أيضا قبيلة يمانية أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في رمضان سنة 10 من الهجرة ليدعوهم إلى الإسلام، وأمره ألا يقاتلهم حتى يقاتلوه، فلما انتهى إليهم ولقي جموعهم دعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا المسلمين بالنبل، فصف علي مع أصحابه، صف علي مع أصحابه يعني جهزوا صفوفهم للقتال، جهزوا صفوفهم لقتالهم يعني، وقاتلهم حتى هزمهم، فكف عن طلبهم قليلا ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، يعني بدأ القتال ثم توقف عليه في القتال ودعاهم للإسلام فأسلموا. صف جهز الصفوف، صفوف الجيش، كما يفعل الإمام يصف المصلين للصلاة يوقفهم في مواقفهم يعني، وقاتلهم حتى هزمهم، يعني لما هزموا توقف سيدنا علي، فلما توقف يقول كف، فدعاهم للإسلام فإيه؟ فأسلموا، وبايعه رؤساؤهم وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا، نحن على من وراءنا يعني نحن ندعوهم للإسلام ونحن مسؤولون عنهم ونحو ذلك، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله، يعني خذ الواجب علينا في الأموال الصدقة يعني الزكاة، ففعل. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيدنا من علي، فوافاه بمكة في حجة الوداع، وافاه يعني لقيه، لقيه وقابله، فوافاه بمكة في حجة الوداع. يقول وفد أزد شنوءة، وفد أزد شنوءة، يقول وهي أيضا قبيلة مشهورة في جهة اليمن، توافدوا برئاسة سرد ابن عبد الله الأزدي، سرد، فأسلموا، فأمره عليهم وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك، يعني يدعو من يليه من المشركين إلى الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمت، إن أبوا وقاتلوا فليقاتلوا. وفد جرير ابن عبد الله البجلي، وهدم ذي الخلصة أو الخلصة، وفد جرير ابن عبد الله البجلي وهدم ذي الخلصة، الخلصة اسم صنم. يقول وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله البجلي، وهو من مشاهير الصحابة، اللي هو يعني له أحاديث في الصحيح، منها مثلا ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. يقول وكان لقبيلته بجيلة وخثعم صنم ومعبد كبير يسمونه ذا الخلصة، كان لقبيلته بجيلة اسم القبيل وخثعم اسم قبيلة، كان لهم إيه؟ صنم ومعبد كبير، معبد مكان يعبدون فيه الصنم يعني، يسمونه ذا الخلصة، يضاهون يعني يشابهون، يضاهون به الكعبة يعني يشبهونه بالكعبة، هذا عندنا مثل الكعبة عندكم يعني، فكانوا يقولون للكعبة، إلى كعبة المسلمين، الكعبة الشامية، ولمعبدهم الكعبة اليمانية، تفهمون؟ مثل أبرهة، تذكرون أبرهة؟ لما صنع كنيسة وبيتا ويريد أن يحج الناس إليه. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني يريده أن يذهب فيكسر هذا الصنم، ويحطمه. فشكى إليه أنه لا يثبت على الخيل. من الذي شكى؟ جرير. جرير الرسول أمره أن يذهب للقضاء على صنم إيه؟ ذي الخلصة. فجرير قال أنا لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب الخيل يسقط، إذا ركب على الفرس يسقط لا يثبت. نعم الله أعلم. لا يعرف ركوب الخيل. أنت تعرف تركب الخيل؟ تعرف؟ تعرف تركب الخيل؟ ما شاء الله أنا لا أعرف. لا يثبت على الإيه؟ على الخيل. فضرب بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم ثبته. طبعا ضرب لا يلزم ضرب، ضرب يعني ماشي مثل ما يربط على كتفه مثلا، تمام. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته. الثبات المعنوي والثبات الحسي، يعني الثبات على الإسلام والثبات على الخيل أيضا. واجعله هاديا مهديا، فلم يسقط بعد ذلك عن فرس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كان بعد ذلك يركب الفرس لا إيه؟ لا يسقط رضي الله عنه. يقول أنا قلتها أين كنت. ضرب بيدي يعني وضع يده على صدره يدعو له يعني، وليس مقصد ليس ضرب ماشي. يقول ونفر جرير إلى ذي الخلصة في 50 و100 في 50 و100 راكب من قومه. نفر يعني خرج لهذه المعركة أو القتال، انفروا في سبيل الله، الخروج في سبيل الله والذهاب للجهاد يعني. في 50 و100 150 راكب من قومه، من قومه أحمس أو أح يعني اللي فرع من بجيلة، اسم يعني مجموعة من بجيلة. فخرب ذلك البيت وأحرقه وتركه مثل الجمل الأجرب. خرب هذا البيت أو ذلك البيت وأحرقه وتركه مثل الجمل الأجرب. وبعث أبا أرطأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. من بعث من؟ جرير بعث أبا أرطأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالإيه؟ بالنصر يعني، يبشره بهدم الصنم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لخيل أحمس ورجالها 5 مرات. طبعا ذي الخلصة هذا من علامات الساعة أن يعود الناس مرة أخرى إلى عبادته، كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني يعود مرة أخرى بناء هذا الصنم وتطوف النساء حوله. ماشي. كما نعلم أن أمر الإسلام استقر وسيبقى إلى قيام الساعة ولن يزول، لكن لا يعني عدم وجود شركيات. نعم لن يأتي شرك عام يعم الأمة كلها وتترك الإسلام، هذا لن يكون إن شاء الله، ولكن ممكن يكون شرك في بعض الإيه؟ في بعض الأماكن. وقبيل قيام الساعة لا يبقى أحد يقول الله الله، فيعبد الناس الأصنام ويعبدون الشياطين والعياذ بالله تعالى، وتقوم الساعة على شرار الإيه؟ الخلق، وتأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح الإيه؟ المؤمنين قبيل قيام الساعة. اسم صنم. يعود في هذا المكان ويطوف به بعض الناس وبعض النساء. يقول ظهور الأسود العنسي وقتله هذا الكذاب الثاني. وبينما استتب الأمن والإسلام في اليمن وعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون في جميع جهاته، يعني بينما ذلك قد حصل، إذ ظهر الأسود العنسي من بلدة كهف حنان في 700 مقاتل يدعي لنفسه النبوة والأمر، يدعي لنفسه النبوة والأمر، يعني يدعي أنه سيكون الحاكم والخليفة لهذه الأمة. يقول: وتقدم إلى صنعاء واحتلها، ثم تفاقم أمره واشتدت فتنته، تفاقم تعاظم وانتشر وقوي ملكه، حتى انحاز عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الأشعريين، إنه قوم أبي موسى الأشعري، وعامله المسلمون بالتقية، واستمر ذلك 3 أشهر أو 4 أشهر. عامله المسلمون بالتقية يعني أظهروا له الموافقة حتى لا يقتلوا، ليس لديهم قوة ولا استطاعة لمواجهته، فكأنهم أظهروا الموافقة كحال الإنسان المضطر، إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. هذا معنى عمله المسلمون بالتقية، تقية دين الشيعة كما نعلم، كذبة دوما. يقول: ثم احتال عليه فيروز الديلمي وزملاؤه من الفرس، وكانوا قد أسلموا، فقتله فيروز واحتز رأسه ورماه خارج الحصن، فانهزم أصحابه وظهر الإسلام وأهله. يقول: ثم احتال عليه فيروز الديلمي، احتال يعني استعمل الحيلة، استعمل الإيه؟ الحيلة حتى يستطيع الدخول إليه ويقتله. معايا ولا إيه؟ هذا معنى احتال. ثم احتال عليه فيروز، اسم صح، اسم تابعي، فيروز الديلمي، وكان فارسيا رحمه الله، وزملاؤه من الفرس، وكانوا قد أسلموا، يعني استعملوا الحيلة ليدخلوا عليه، فدخلوا عليه وقتلوه، فاحتز رأسه يعني قطع رأسه ورماه خارج الحصن، فانهزم أصحابه وظهر الإسلام وأهله، وتراجع، تراجع يعني عاد، تراجع يعني عاد، تراجع نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم، يعني عادوا مرة أخرى إلى أعمالهم، هذا يجمع الصدقات وهذا يصلي بالناس وهذا ماشي، وكتبوا بذلك إليه صلى الله عليه وسلم، وكان قتله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، يعني قتل الأسود العنسي قبل وفاة الرسول بإيه؟ بليلة. الرسول علم عن طريق الوحي وأخبر الصحابة أن الأسود العنسي إيه؟ قتل، وأثنى على قاتله هو فيروز، الرسول أثنى على هذا الرجل الصالح الذي استطاع قتل إيه؟ قتل من؟ الأسود، قتل الأسود العنسي. وللعلم الأسود هذا من أسماء الحيات، سبحان الله، أسماؤهم، الأسود اسم من أسماء الحيات، حي الثعبان، فأسماؤهم قبيحة دوما. يعني فيروز ليس صحابيا لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى الصحابة فهو تابعي. وممن عاونهم في قتله امرأته، امرأة الأسود العنسي كانت مسلمة، وكان يعني يكرهها، وكانت يعني تخاف على نفسها، فهي التي أدخلت المسلمين إليه في الحصن فتمكنوا من قتله، حتى ذكروا في قصة ذلك أنهم لما دخلوا عليه وطعنوه أصدر صوتا عاليا. لما دخل فيروز وطعنه قال لك احتز رأسه. أنت لما بتذبح بقرة أو خروف تسمع إيه صوت، فصدر منه صوت عال. فالجنود جنود الأسود العنسي أرادوا الدخول، فقالت امرأته اتركوه فإنه يوحى إليه. يعني هذا الإيه الصوت، صوت الإيه، صوت الإيه، أنت لم تفهم لذلك اتركوه فإن النبي يوحى إليه، يعني حتى يستطيع المسلمون من إيه من قتله. لذلك قال هنا احتال عليه فيروز الديلمي وزملائه من الفرس وكانوا قد أسلموا، فقتله فيروز إلى آخر ما قال. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.